الكتاب المبارك من مختصر صحيح الإمام البخاري، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. وأهل العلم يفرقون بين الغسل والغسل كما فرقوا بين الوضوء والوضوء، فقالوا: الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فتقول: أعطني وضوءا، يعطني أعطني ماء أنا أتوضأ به. فإذا قال السيد مثلا لأمته أو مولاه، أو قال الرجل لمن يخدمه أو لولده، قال: أعطني وضوءا، فهم مباشرة أنه يريد ماء لا ليشربه ولا ليغتسل به، وإنما يريد ماء ليتوضأ به، فيأتي به في الآنية المعدة أصلا للوضوء، ويهيئ له المكان للوضوء. فإذا رأيت أحدا يتوضأ فتقول: هذا وضوء وهذا وضوء، هذا وضوء اللي هو الفعل الذي يتوضأ الآن، وهذا وضوء هذا الماء الذي يتوضأ به. كذلك الغسل والغسل، الغسل هو الفعل نفسه، فإذا كان يفيض الماء على رأسه ويفيضه على جانبيه ويدلك جسده تقول: هذا غسل. لكن يعني هو يفعل الغسل، لكن إذا تكلم هو عن فعله هو ووصف ما يفعل فيقول: هذا غسل، يعني هذا الذي أفعله غسل، لكن أنت لما تشير إليه تقول: هذا غسل، يعني هذا يغسل جسده، فهو يقول: أنا أغسل جسدي غسلا وغسلا. كلاهما وارد صحيح. الحديث هنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدق وأدق من يروي أحاديث الوضوء والغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته. فالوضوء قد يراه غيرهم، لكنهن يرينه كثيرا أكثر من غيرهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع أصحابه مثلا في السفر أو عند الغزوات أو ما شابه ذلك، يعني يكون الوضوء عارضا هناك، لكن لما يكون الزوجة ساكنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وتراه في الخمسة فروض يتوضأ، فإن نقلها لكيفية وضوءه يكون أدق من نقل غيره، هذا بلا شك. أما في الغسل فإن لم يعرف أن أحدا من الصحابة شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم ذلك أو بينه لهم. أما أن يصف أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ففعل كذا وكذا، فهذا لم يرد فيما أعلم عن أحد من الصحابة، لكنه ورد عن زوجاته عليه الصلاة والسلام، فورد عن عائشة ورد عن ميمونة كما سيأتي معنا تفصيله بإذن الله. دقة وصف عائشة رضي الله تعالى عنها ودقة وصف ميمونة لهذا كيفية الغسل والغسل دقة كبيرة، حتى إن عائشة سألها بعض أرحامها ممن يجوز أن يرى شعرها ويرى وجهها ويعني رحمها كابن أختها وأخيها وكذا، سألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادت أن تشرح له كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه فعلت ذلك أمامه، لأنها لن تحتجب منه، فهو يرى شعرها ويرى رقبتها ويرى وجهها ونحو ذلك لأنه محرم، فوضف سكبت على رأسها أفاضت على رأسها الماء وأخذت تشرح له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه من دقة الوصف كما سيأتي معنا بيان ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، كان يدل على الاستمرار، أي أنه لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وإنما هذا عهده عليه الصلاة والسلام دائما، فكان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة فعل ذلك، لم يفعله مرة واحدة فقط من جنابة، وإنما كانت عائشة كلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة يفعل ذلك، كان تدل على استمراره. كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، غسل اليدين يعني قبل أن يدخلهما الإناء، وفي رواية عند الطبراني أنه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء. اليوم هل يحتاج الإنسان أن يغسل يديه قبل أن يبدأ في الغسل؟ يعني هو يغسل يديه لأجل إن كان في اليد أذى، الإنسان ربما لمس مثلا يعني أعضاءه أو نحو ذلك فأصاب يديه شيء مما يعني لا يريد أن يقع على رأسه عند الغسل، فكانوا إذا أرادوا أن يبتدوا غسلوا اليدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ من الإناء كما في حديث الطبراني، كان يفرغ من الإناء على يده ثم يغسلهما حتى تكون اليد نظيفة، فإذا خلل بها رأسه وشعره وشعر لحيته لا يكون في اليد شيء يلتصق بالشعر. أول شيء ينظف يديه. قالت فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. الوضوء هو الوضوء المعروف للصلاة، لكن الوضوء في اللغة هو غسل اليدين، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن من بركة الطعام الوضوء قبله. قال بعض العلم المقصود بالوضوء غسل اليدين وليس الوضوء التام، لكنها هنا قالت كان يتوضأ كما ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، لأجل أن لا يفهم أحد أن المقصود هنا الوضوء اللغوي فقط وهو غسل اليدين، وإنما كما يتوضأ للصلاة أي أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه للمرفقين ويمسح رأسه وأذنيه وقدميه، يعني يتوضأ الوضوء الكامل. قالت كما يتوضأ للصلاة. الوضوء الذي قبل الغسل سنة وليس واجبا. والغسل بالمناسبة ينقسم إلى قسمين: غسل الجنابة، هناك غسل سنة يعني في أشياء سنن يعملها، وهناك غسل مجزئ يعني الغسل الذي يرفع عنك الجنابة ويبيح لك الصلاة. مثلا لو قال إنسان مثلا في الوضوء ما أفضل شيء في الوضوء، نقول أفضل شيء في الوضوء أن تتوضأ ثلاثا تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتمسح الرأس مرة والأذنين، لكن تغسل اليدين المرفقين قبل ذلك ثم تمسح الرأس مرة والقدمين ونحوه ثلاثا. قال طيب لو أني فعلت ذلك مرة واحدة، نقول هذا مجزئ، هذا يبيح لك الصلاة يرفع عنك الحدث، لكن إذا تريد الوضوء السنة افعل ذلك ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرة، لما توضأ ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، أو هذا يعني هذا وضوئي، نعم هذا الوضوء الذي أفعله ويفعله الأنبياء، ثم توضأ مرة وقال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به. فنحن لما نقول الوضوء، لما نقول الغسل السنة والغسل المجزئ، كما نقول الوضوء السنة والوضوء المجزئ. فالوضوء السنة أنك تتوضأ ثلاثا، لكن لو قال واحد أنا ما أريد أطولها ثلاثا، أعطوني ما هو الواجب الذي يبيح لي الصلاة، نقول الذي يبيح لك الصلاة أن تتوضأ مرة وتصلي، لكن إذا تريد الأفضل توضأ ثلاثا. كذلك الغسل، لو قال شخص أنا ما أريد تطولونها علي في الجنابة، أنا أريد أني أغتسل اغتسالا سريعا أرفع به جنابتي، فماذا أفعل؟ هل يجب علي أن أفرغ على يدي من الإناء ثم أتوضأ وضوئي للصلاة القصة هذه، أم أني أفعل غير ذلك؟ نقول إن أردت الوضوء المجزئ الذي ليس في تطبيق سنن، فقط وضوء يرفع عنك الحدث ويبيح لك الصلاة، فهو أن تفيض الماء على جسدك وتتمضمض تستنشق وتطلع خلاص ارتفعت الجنابة ويجوز لك تصلي. قال طيب يا جماعة ما توضأت، نقول الوضوء يدخل في الغسل، إذا رفعت الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر، كما أن مثلا لو وقع على الإنسان بول كثير ثم وقع على هذا البول الكثير بعدما جف لكن باقي رائحته ولونه فهو لم يزل منجسا للثوب، وقع عليه قطرتان أو ثلاث بول جديد فجاء وأزال الأول الكثير زال معه القليل، فكذلك الغسل لو أن الإنسان عليه حدث من خروج ريح أو صوت ثم وقع منه جنابة، فإذا أزال الجنابة زال معه الحدث الأصغر مباشرة، وهذا أمر معروف. طيب هذا بالنسبة للغسل المجزئ الذي يبيح له الصلاة. طيب لو قال طيب بينوني ما هو الغسل السنة الذي أجري فيه أعظام والذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول كما جاء هنا في حديث عائشة. حديث عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا. فإذا توضأ هذا الوضوء الكامل، وهذا الوضوء بالمناسبة سنة وليس واجبا، يعني لو جاء ودخل تحت الماء الذي يصب عليه من رأسه أو جاء بإناء وأفاضه عليه مباشرة جاز، لكن لو توضأ نقول السنة أنك تتوضأ قبل تغتسل من الجنابة. وإذا رأيت الشخص حريصا على تطبيق السنن فاعلم أنه على خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما قال عضوا عليها بأسنانكم بل بالنواجذ يعني بالأضراس. يحرص على تطبيق السنة. ولما نقول هذا السنة لا يعني التساهل بها أيها الإخوة، لا يعني الإنسان يقول يعني هو ليس واجبا، قلنا لا ليس واجبا، قال خلاص ما دام ليس واجبا معناه الأريح لي أني أدخل تحت دش الماء وأغتسل وأتمضمض وأطلع. نقول نعم هذا جائز، لكن إن لم تطبق أنت السنة وأنت يعني طالب علم فمن يطالب بتطبيقها؟ وكان السلف رحمه الله تعالى في حرصهم على اتباع السنن لهم في ذلك عجب. يكفيك أن أنس رضي الله تعالى عنه أو أبو هريرة يقول أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيته صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، الدباء يعني ثمرة القرع، رأيته يتتبع الدباء، يقول فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. شوف يعني يحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام، فهو قد طبق السنن المتعلقة بالصلاة والصوم وغير ذلك، وزاد على هذا أنه يحب ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا إنه احتجم وأعطى الحجام دينارا فعجبوا، قالوا الحجام يأخذ أقل من ذلك؟ تعطيه دينار؟ أقل من ذلك يأخذ، كما أنك أنت لو مثلا حلقت رأسك ويكون حسابك مثلا 5 ريالات ولا 10 وجئت وعطيت 50 ريالا يقولك الناس يا أخي هو يأخذ أقل من ذلك، التسعيرة المعروفة أقل. فقالوا يا إمام هو يأخذ أقل من ذلك، فقال قد رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فأنا أريد أني أطبق الحديث. يقول ليس من عادتي إن كل ما حجمت أني أعطيه دينار، لكن على الأقل خلني أطبق هذا الحديث ولو مرة واحدة. فهذا من حرصهم. والأمثلة على تطبيق السنة وتعظيم الأثر وتعظيم الحديث كثيرة. يعني الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قالوا سألوه عن حديث وهو في مرض الموت قد أجهده المرض، فقال أقعدوني، قالوا نقعدك وأنت على هذا الحال، كأنهم يقولون أجب عن الحديث وأنت مضطجع. فقال أحكي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع، لا والله أقعدوني. فأقعدوه وحدثهم، مع أنه يجوز أن يحدثهم وهو مضطجع، لكن من باب تعظيم السنة. ولذلك يا إخواني إذا سمعت بسنة تتعلق بطعامه عليه الصلاة والسلام أو بكيفية شرابه أو مشيته أو لبسه أو وضوئه أو غسله أو صلاته أو نحو ذلك، احرص على تطبيق هذه السنة ولو مرات قليلة أو ولو مرة واحدة. فهنا عائشة ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل، لكن أجمع العلماء كما ذكر ابن بطال على أن الوضوء قبل الغسل سنة وليس واجبا. قالت ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، يعني يأخذ من الماء فيبدأ صلى الله عليه وسلم بالرأس، فإذا أفاض الماء على رأسه جعل، كان عليه الصلاة والسلام كان شعره وافرا كثيرا، فكان لو صب الماء على الرأس فقط بالإناء ربما الشعر الذي في أعلى الرأس يمنع وصول الماء إلى الأسفل، الماء ينسكب بسرعة، ليس مثل غيره ربما من المواد التي فيها نوع من قلة السيلان فهي تبقى وتسيل شيئا، ليس مثل الزيت أو نحوه. الماء ربما صبه على الرأس فمباشرة ينسكب إلى الخلف، يجري إلى الخلف. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أفاض الماء على الرأس حرك الشعر بأصابعه ليدخل الماء إلى أصول الرأس، ليدخل الماء إلى أصول الرأس. وهذه من الفروقات ما بين الغسل وما بين الوضوء. في الوضوء إنما يصيب الماء أعلى الرأس فقط، تجعل في يديك ماء وتمسح على الرأس وانتهينا. لكن في الغسل الموضوع يختلف، في الغسل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الرأس، لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. يقول العيني رحمه الله تعالى في شرح البخاري يقول وقد اختلف أهل العلم هل هذا واجب فقط في الرأس أم هو واجب أيضا في اللحية. إذا كان الرأس كما ذكرت كثيفا فإنه قد لا يصل الماء إلى أصول الرأس فهو إلى أصول الشعر فهو يحركه بأصابعه. فإذا كانت اللحية أيضا كثيفة والإنسان يغتسل بإناء يعني فيه ماء يأخذ من الماء يفيض منه على رأسه، إما معه إناء صغير يفيض به، مثل لو كان الإنسان مثلا لا يغتسل مثلا في الحمامات الجديدة التي فيها الدش هذا اللي يصب من فوق، ربما يغتسل بالماء الذي يغرف. فهنا هل يكتفي فقط أن يخلل أصول الرأس ويجري الماء على وجهه ولحيته دون أن يخلل اللحية؟ فقد تكون اللحية أيضا شعرها كثيف، كما أن الناس يختلفون في الشعر، بعض الناس شعر الرأس عنده قليل وبعضهم لا الشعر كثيف كثير، فكذلك اللحية بعضهم شعر اللحية كثيف كثير وبعضهم أقل من ذلك. فإذا كان شعر اللحية كثيفا هل يكفي أن يمر الماء فقط من فوق أم يجب عليه أن يخلله تخليلا؟ الواجب أن يخلله أيضا كما ذكر العين وغيره، هذا في غسل الجنابة. أما في الوضوء فإنه يكفي أن يأخذ كفا من ماء بعدما يغسل وجهه في الوضوء، يأخذ كفا من ماء يخلل به لحيته، لكن لا يجب أن يتتبع أصولها، إنما يأخذ كفا من ماء يخلل به لحيته فقط، هذا في الوضوء. أما في الغسل فيجب عليه أن يخلل اللحية بأصابعه كما خلل شعر رأسه. تقول: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، إذا ظن أنه أروى بشرة رأسه، لأنها تتكلم هنا عن الرأس وأنه خلل شعر رأسه، إذا ظن أنه قد أروى بشرته، والظن هنا بمعنى اليقين، كما قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، لأنهم لو كانوا يظنون أنهم ملاقوا الله مجرد ظن، يعني يمكن يحصل ويمكن ما يحصل، لما كانوا مؤمنين ولما مدحهم الله تعالى بهذا. لكن لما يكون على سبيل المدح: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني الذين يتيقنون، فالظن في اللغة يأتي بمعنى اليقين أيضا. فهنا تقول: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، الظن يأتي أحيانا بغلبة الظن أيضا، بغلبة لا يصل أحيانا إلى الحقيقة القاطعة وإنما يقرب منها. فإذا ظن، إذا غلب عليه ورأى أنه قد أروى بشرته من الماء، أفاض على رأسه 3 غرف بيديه، أخذ من الماء غرفة أفاضها على رأسه، ثم الأخرى الثانية ثم الثالثة. يقول القرطبي رحمه الله في شرحه أيضا، يقول: لا يفهم منه أنه عليه الصلاة والسلام غسل رأسه 3 مرات، لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، يعني هم كان الماء عندهم قليلا، وكان المكان أيضا الذي يغتسلون فيه كثرة الماء تؤذيهم فيه، يعني طبيعة بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان غرفة واحدة مقسومة إلى قسمين، القسم الأول كان مسقوفا يجلسون فيه في حر الشمس ويستظلون فيه من المطر وكذا المسقوف، والقسم الثاني كان غير مسقوف، لكن كانوا يجلسون فيه مثلا في الليل وربما ناموا فيه، ربما لو أراد أن يغتسل جاء واغتسل فيه، لأن هذا القسم غير المسقوف لا يكون فيه في الغالب يعني شيء يجلسون عليه من جلد أو من صوف أو من وسائد أو نحو ذلك، إنما هو مكان معد مثل ما نسميه نحن اليوم فناء البيت أو حوش البيت أو نحوه، فكان الاغتسال في هذا المكان الصغير، فكثرة الماء في هذا المكان الصغير تؤذيهم أيضا، لأنه يحتاج الماء أن يجف، فكثرة صب الماء فيه ربما سال الماء إلى داخل البيت أو إلى الخارج أو نحو ذلك، فهم لا يريدون أن يصرفوا ماء كثيرا. أضف إلى ذلك أن الإتيان بالماء من البئر كان فيه مشقة عليه، الإتيان بالماء من البئر كل مرة فيه مشقة، فكانوا لا يريدون أن يستعملوا الماء الكثير. فيقول القرطبي هنا: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يقلل من استعمال الماء، أن يقتصد، وإضافة إلى أن الأرض ليس المفروض أن يكثر عليها صب الماء، فلا يعقل أن صلى الله عليه وسلم يأخذ يغسل نفس الموضع 3 مرات بالغسل. طيب إذا ماذا كان يفعل؟ قال القرطبي: لكنه يبدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط، كما في حديث عائشة الآخر، يعني يأخذ كفا من ماء ويضعه على جانب رأسه الأيمن ويخلل، ثم يأخذ الكف الثاني ويضع على جانب الأيسر ويخلل، ثم يأخذ الكفة الثانية ويضعها على رأسه. وهذا يسن لك أن تفعله أنت أيضا حتى لو كنت الماء يصب عليك من فوقك من الدش مثلا، فإنك يسن لك إذا دخلت تحته أن تغسل الجانب الأيمن ثم تغسل الجانب الأيسر. طبعا الماء سوف يصب على الرأس كله، لكن نحن نتكلم عن التخليل والتنظيف. فالسنة أنك تحرك الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم تحرك الرأس كله، حتى لو كان الماء يصب على الجميع في الوقت نفسه، لكن ابدأ بالأيمن ثم الأيسر ثم بعد ذلك ثم الوسط. تقول: أفاض على رأسه 3 غرف بيده ثم يفيض على جلده كله. إذن السنة عند الغسل من الجنابة أن يغسل رأسه، إذا انتهى من الرأس يبدأ يغسل الجسد، واستحب أيضا أن يبدأ بالجزء الأيمن ثم الجزء الأيسر من الجسد، مع أن الماء ربما صب على الاثنين، لكن الدلك يبدأ بالأيمن ثم الأيسر. هذا السنة في الجناب، في غسل الجنابة. يدل عليه أيضا حديث عام لعائشة، حديث آخر، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعني البداءة باليمين في تنعله، في ترجله، يعني تمشيط الشعر، أيضا في تمشيط شعرك ابدأ بالجهة اليمنى. تقول: في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، والحديث الصحيح وفي شأنه كله. فإذا في الجنابة يتوضأ كوضوئه للصلاة، يغسل الجنب الأيمن من الرأس ثم الجنب الأيسر، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل الجنب الأيمن من جسده، ثم يغسل الجنب الأيسر من جسده. هذا السنة إذا كان الماء يغرف غرفا. إذا كان الماء يصب من فوقك نفعل ما تقدم معنا، أن يبدأ هو يغسل الأيمن بيده ثم الأيسر ثم رأسه كله، ثم يبدأ يدرك الأيمن ثم الأيسر إلى أن ينتهي من غسله. يقول ابن رجب رحمه الله: يقول: صحة السنة بالوضوء قبل الغسل، أما الوضوء بعد الغسل فلم يصح فيه شيء. إذا كنت ناوي تتوضأ إضافة إلى الاغتسال توضأ قبل الغسل. أما أن تأتي وترفع الجنابة مع الحدث الأصغر والأكبر ثم تقول: خلصت من الغسل، نعم يلا بتوضأ للصلاة، نقول: لا يشرع لك ذلك إلا إذا كان الغسل ليس غسل جنابة. لو شخص فرضا يغتسل مثلا ليذهب إلى صلاة الجمعة، نقول: ما دام أنه ليس غسلا لرفع حدث أكبر توضأ. طيب واحد يغتسل مع شدة الحر مصاب بعرق من باب التنظف، يعني يقول: طيب هل الاغتسال العادي التروش العادي يكفيني عن الوضوء؟ أكثر أهل العلم أنه لا يكفي عن الوضوء ما دام أنه ليس غسل جنابة. ما دام أنه اغتسال للتنظف أو مثلا للذهاب لصلاة الجمعة أو الذهاب إلى عرس أو نحو ذلك أراد يغتسل، نقول لا، إما أن تتوضأ قبله أو تتوضأ بعده حتى يجوز لك أنك تصلي. أما إذا كان الغسل من الجنابة فإن الحدث الأكبر إذا ارتفع معه الحدث الأصغر، بشرط أن يتوضأ قبل غسل الجنابة أو أن يتمضمض ويستنشق أثناء غسل الجنابة. استحب بعض أهل العلم تأخير غسل الرجلين، يعني قالوا أنه إذا توضأ وضوءا كاملا ثم اغتسل ثم أراد أن يبتعد عن المكان اللي فيه الطين تحته احتاج أن يغسل قدميه مرة أخرى. فقالوا إذا ابتدأ الوضوء فإذا غسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه للمرفقين ثم مسح رأسه يبدأ في الغسل. طيب باقي الرجلين؟ قالوا يؤخر الرجلين. هذا ذكره بعض أهل العلم وجاء فيه أيضا حديث سيأتي معنا. فقالوا يؤخر الرجلين إلين ينتهي من الغسل. إذا انتهى من الغسل كله يبعد عن مكان الاغتسال اللي فيه الطين تحته ويغسل الرجل الأولى ثم يغسل الرجل الثانية. هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا إذا كان المكان متسقا، وقد ذكره ابن رجب وغيره. هنا في حديث عائشة لم يذكر الدلك أثناء الغسل. بعض الحنابلة يرى أن الدلك واجب، دلك الجسد واجب، قالوا لأجل أن يتأكد ويتيقن أن الماء وصل إلى الجسد كله، لازم يدلك الجسم ويدلك يعني مقدم جسده وقفاه ونحو ذلك، قالوا لابد أن يدلك بيده قدر المستطاع حتى يتأكد أن الماء وصل الجسد كله. هذا قول بعض الحنابلة. وقال آخرون لا يجب لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الدلك، إنما إذا تيقن أن الماء قد وصل إلى الجسد خلاص فإن هذا يكفي. حديث عائشة له أيضا رواية أخرى وهي التي فيها غسل القدمين عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من مغتسله إذا انتهى من غسله كله وخرج ابتعد عن مكان الغسل إذا خرج من مغتسله حيث يغتسل من الجنابة يغسل قدميه، لأن القدمين تكونان في الغالب يعني مصابة أو ملطخة بالطين ونحوها الذي تحت القدمين، فالسنة أن إذا ابتعد أن يغسل القدمين حتى لو كان في أيضا ربما الإنسان تبول في مكانه هذا أو نحو ذلك حتى لا يصيب لا يبقى في قدميه شيء من هذا. هذا ما معنى في الحديث، لكن ننبه على شيء وهو أن الإنسان أثناء الغسل من الجنابة ينبغي أن يعتني بإيصال الماء إلى جسده كله لكن من غير وسوسة، خاصة إذا كان الإنسان بدينا، فإن البدين ربما كان له عكن في بطنه أو في ظهره يعني مساقط للجلد بعضه على بعض، أو ربما مثلا يعني كان بعض الأماكن كما بين الفخذين أو من قفاه أو من دبره أو نحو ذلك ربما لا يصل إليه الماء، فإن السمن والتصاق الجسد بعضه ببعض ربما يمنع وصول الماء إلى بعض الأماكن، عندها لا بد أن يدلك بيده المناطق التي يظن أن الماء لم يصل إليها أثناء الغسل، الأماكن اللي تشك أن الماء وصل إليها يعني مثلا بين الإبطين تحت الإبطين مثلا أو ما أو نحو ذلك من الأماكن التي تظن أن الماء ربما لم يصل إليها أثناء الغسل يجب أن تعتني بها وأن تحرك يدك عليها بالماء حتى تتيقن أن الماء أصاب كل المكان. والغسل أمره مهم أن يصل الماء إلى كل الجسد. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جاء ليصلي في المسجد وإذا في رجله قدر لمعة لم يصبها الماء، قدر لمعة يعني قدر درهم لم يصبه الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في الوضوء وهو لرفع الحدث الأصغر أكد عليه أنه لا يبقى منك شيء إلا وتزيل ما ولا ويصيبه الماء. وكذلك في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع بعض أصحابه في سفر فأطالوا المشي ثم نزل بهم فأرادوا أن يدركوا الصلاة فصاروا يتوضؤون بسرعة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم أو ركب على دابته وصاح بهم قائلا ويل للأعقاب من النار. العقب هو مؤخرة القدم، وفعلا تجد بعض الناس اليوم يغسل قدميه في الوضوء وتكون مؤخرة القدم لا تزال ترى فيها غبرة ما أصابها الماء، هذا اللي ورد فيه الحديث. ولذلك العناية بإيصال الماء إلى كل الجسد سواء كان في الوضوء أو الغسل هذا أمر مهم. هذا ما يتعلق بحديث عائشة. الحديث الذي بعده هو أيضا في الغسل من الجنابة، هو حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت وهي تصف كيف كان غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام ماء للغسل يعني ليغتسل، وصببت عليه وسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل مع زوجته من إناء واحد فكل واحد منهما يعني يغرف لنفسه، تقول عائشة حتى أقول دع لي يعني أبقي لي شيئا كما سيأتي معنا حديثها، وإما أن تساعده إحدى زوجاته على أن يغتسل. فهنا ميمونة تذكر كيف كانت هي تساعد النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، تصب عليه وتعاونه نحو ذلك وهي زوجته، تقول وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل وصببت عليه وسترته بثوب وصب على يديه. تصف الآن كيف اغتسل، صب على يديه، هي صبت عليه لأنها ذكرت أنها كانت تصب عليه، صبت عليه فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ يمينه على شماله، أفرغ من يمينه أخذ من الماء وضع في شماله فغسل مذاكيره غسل مذاكيره يعني الذكر وما حوله من الخصية، غسل فرجه وما أصابه من أذى. قد يصيب المرء عند إتيانه لأهله شيء من السوائل التي تخرج منه أو منها، فتكون هذه ملتصقة بجلده الذي عند أعضائه، وبالتالي يحتاج أن يغسل ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام بدأ بذلك، وضع على شماله الماء ثم غسل ما ذكرته رضي الله عنها. في هذا طبعا استحباب الإفراغ على اليمين من اليمين إلى الشمال، وفيه أيضا استحباب الدلك وإن لم تنص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده، فطبيعي أن يدلك المنطقة التي كان يغسلها، لم ينص عليه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من فعله. وقال بعض العلم هذا خاص بالمنطقة التي يحتاج فيها إلى ذلك، فإن هذه المنطقة ربما التصق بها شيء من السوائل غير بقية الجسد، فبقية الجسد ما يحتاج إلى دلك، لكن بعض المناطق التي ربما يصيبها ما لا يصيب غيرها فهذه قد تحتاج إلى الدلك أكثر من غيرها. تقول: ثم مسح يده بالأرض ثم غسلهما. مسح يده بالأرض، وفي رواية أخرى أنه ضرب بيديه على الحائط. كانت الحوائط عندهم كما تعلمون عبارة عن طين، فإذا ضرب بيديه وهي رطبة على الطين التصق بيديه تراب، فهو بعدما يغسل مذاكيره وأعضاءه ربما بقي في اليد اليسرى أثر، وهو سيحتاج أن يخلل بها رأسه بعد قليل، فلا بد أن يزيل الأثر الباقي، وهذا الأثر سوائل ربما التصق بعضها باليد. فماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ كان يضرب بيديه على الجدار، فإذا ضرب بيديه على الجدار التصق شيء من التراب بيده فيتركهما حتى يزيل، إن كان في اليد شيء بقي بعد غسل أعضائه التناسلية فإنها تذهب. هذا شيء. الشيء الثاني، في حديث ميمونة هنا ذكرت أنه كان مسح بيديه الأرض، الأرض أيضا من تراب، فيمسح بيديه صلى الله عليه وسلم إن كان في اليد شيء مسحها على التراب حتى لا يبقى في يدي شيء ربما ينتقل إلى رأسه عندما يخلله. تقول: ثم غسلها. هو مسح بيديه على التراب بعدين جاء وغسلها بالماء. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، يعني أخر الرجلين لأنه بيغسلها في الأخير، غير رجليه، فمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه فغسله ثلاثا. هذا كله تقدم معنا، غسله ثلاثا. جاء كلام للقرطبي تقدم أنه يغسل الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر ثم يغسل وسط الرأس، وأفاض على رأسه فغسله ثلاثا، ثم أفاض عليه الماء فصب على جسده، ثم نحى رجليه فغسلهما. يعني ابتعد عن المكان اللي يغتسل فيه لأنها أصبح تحتها طين، ابتعد عن المكان فغسل الرجلين، فالرجلان لم يغسلهما في البداية مع الوضوء، وإنما أخرهما حتى إذا كاد أن ينتهي غسل الرجلين، ثم نحى رجليه فغسلهما. قالت: هذا غسله من الجنابة. ثم أتي بمناديل. أتي بمناديل، المناديل ليست مثل مناديلنا اليوم من ورق، إنما المناديل يطلقونها على الخرق الصغيرة، فقد يسمونها مناديل ويسمونها منشفة ونحو ذلك، لكن المناديل غالبا الخرق الصغيرة، والخرق التي أكبر منها لها أسماء أخرى عندهم، وليس المقصود بالمناديل المناديل الورقية اليوم. تقول: ثم أتي بمناديل فانطلق فلم ينفض بهما، يعني ما بها، يعني لم يستعملها، وقال بيده هكذا ولم يردها، أشار بيده يعني كالناهي عن أخذها، كأنه يشير بيده أني لا أريدها ولم يردها. حديث ميمونة هنا فيه فوائد زائدة على الحديث الذي تقدم قبل قليل، منها تأكيدها على غسل الفرج، ومنها أيضا أن غسل الرجلين يمكن أن يؤخر بعد الوضوء بعد الغسل كله، ومنها الكلام عن استعمال المنشفة أو المناديل بعد الانتهاء من الوضوء أو الغسل. هل يستحب للإنسان إذا توضأ أن يمسح بمناديل مثلا، أو أن يمسح بمنشفة، جرت العادة أن تكون المغاسل عادة في البيوت أو في غيره يكون في مناديل ورقية، أو في البيت ربما يكون عندك مناشف، هل يستحب له إذا انتهى من الوضوء أن هذا الأثر من الوضوء أن يتركه يسيل، أم يستحب له أن يمسحه؟ أما الغسل أيضا الحكم نفسه، هل يستحب له أن يمسح أم لا؟ ذكر النووي رحمه الله تعالى في المسألة خمسة أقوال. ذكر أنه على عادة الناس بحسب ما جرت به العادة، هذا قول. هناك قول آخر أنه بحسب طبيعة البلد، قال إذا كان البلد باردا فربما أن بقاء هذا الأثر عليه يؤذيه، أنت إذا توضأت تطلع تصلي في المسجد والبرد شديد، فجئت ونزلت أكمامك على ذراعيك فسيبقى الماء في الثياب، فقد يصيبك، وأيضا وجهك يكون فيه ماء وتلبس عليه غترتك، أو ربما لا تلبس غترة ولا طاقية وتخرج والماء على وجهك وفي رأسك ماء، أيضا ربما أصابك لفحة هواء فمرضت. فقال بعضهم فرق، يعني هذا قول لغير النووي، إذا كان البلد باردا أو لم يكن باردا، ثم استحب النووي تركه. النووي رحمه الله قال ويستحب أن يتركه. وأذكر أن كنا نقرأ في زاد المستقنع على شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، وجاءت هذه المسألة وسألته عنها، عن استحبابها أو عن تركها، فقال إن هذا يعتمد على عادة الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لم يرده، لم ينهى عنه، ولم يذكر عن صلى الله عليه وسلم أنه كرهه، وإنما قيل إنه كره هذه الخرقة، ربما ما كانت مثلا نظيفة مثلا، يعني نظافة تامة، أو ربما أنه في تلك الحالة لم يشأ أن يمسح بها، أو أي سبب آخر. يعني لماذا نقول إن السبب كراهية المسح بعد الغسل؟ لماذا نجعل السبب هو واحد، العلة واحدة وهو كراهية المسح؟ ليش ما في أسباب أخرى؟ ربما كان الجو حارا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء اللي باقي على جسده يبرده مثلا، أو ربما كانت الخرقة غير مناسبة أو صغيرة، أو يعلم أنهم يحتاجون إليها فلا يريد أن يستعملها، ربما في أسباب أخرى. لأن ميمونة قالت فلم يريدها وقال بيده هكذا، أشار بيده أني لا أريدها أبعديها عني، ولا يعني هذا الكراهة لها. ويقول النخعي لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك خشية أن يكون عادة، خشية أن يعني أن يعتاد الناس على استعمال المناديل بعد الغسل والوضوء، وليس كلهم عنده هذا. وذكر ابن المنذر تكلم عن هالمسألة ثم قال جاء عن جموع من السلف استعمال المناديل بعد الوضوء، استعمال المناديل بعد الوضوء، فذكر عن عثمان والحسن بن علي وجمع، قال ورخص فيه الحسن وابن سيرين ونحوه. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يرجع لعادة الناس، إن كان الإنسان معتادا على أن يستعمل المناديل بعد الوضوء ويؤذيه بقاء الماء على يعني على جسده، فربما يعني أصاب البلل ثيابه فآذاه، أو يكون مثلا ذاهب إلى المسجد ويريد أن يبقى المظهر مثلا جيدا مظهر الثياب، أو ذاهب إلى مناسبة وليمة أو عمل أو كذا، وبقاء الماء ربما يفسد عليه ثيابه أو نحو ذلك، يفسد مظهره أقصد. فالمسألة تعتمد على عادة الناس، يعني لم أجد نصا يكره استعمال المناديل بعد الوضوء ولا نصا يستحبها، وإنما هي تعتمد على عادة الناس. كما لو قال لك شخص طيب أيهما أفضل، أنا لما أتوضأ أستعمل الإناء اللي من خشب أم أستعمل الماء اللي من نحاس أم أستعمل الماء الذي من كذا، نقول يا أخي بحسب ما جرت به عادتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ما تيسر، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا ضعوا لي ماء الغسل في الإناء الفلاني، لو كان عين إناء لقلنا إذا هذا السنة الإناء النوع الفلاني، نحاس ولا حديد ولا خشب أو كذا، لكن ما دام أنه ما حدد يأتي ليغتسل الماء اللي في الإناء بيستعمله، سواء كان في نحاس أو في خشب أو نحو ذلك. ولذلك التشديد في هذا دون أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو أن يكون من عادته أو أن يقر من فعله أو نحو ذلك، هذا التشديد فيه لا يعني لا ينبغي إلا إذا كان يعتمد على دليل. فصحيح كما ذكرت أن استعمال المناديل يعتمد على عادة الإنسان، إن كان معتاد على ذلك ويحتاج إليه ففعله فلا بأس، وإن تركه أيضا فلا بأس، والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من هذا الركن من قدح يقال له الفرق، ويصح الفرق، كلاهما صحيح، والفتح أفصح طبعا، الفرق أفصح. والفرق بالمناسبة هو إناء من نحاس كما ذكر ابن تيمية وغيره، هو إناء من نحاس. تقول: تختلف أيدينا فيه نغرف منه جميعا كلانا جنب. الفرق هو إناء، جاء أيضا في صحيح مسلم قالت: كان يغتسل صلى الله عليه وسلم بالصاع ويتطهر بالمد. الفرق بالمقاييس الموجودة اليوم يعادل مقدار صاعين، والصاع بمقاييسنا اليوم 2 لتر و512 ملي لتر، يعني 2.5 متر، لكن 12 من باب الدقة، يعني هو 2 لتر و512 من اللتر، أو 2.5 لتر يعني أسهل. فهذا الصاع الواحد، فيكون الفرق مقداره صاعان، يعني كم لتر؟ 5 لتر. اللتر معروف، يعني هذا الكأس كم فيه تقريبا من لتر؟ يمكن أقل من النصف، غالبا 250 ملي لتر، يعني 4 كؤوس مثل هذا هي عبارة عن لتر الأربعة. فلما يكون الأربعة عبارة عن لتر، بمعنى أن الصاع كم كأس مثل هذا؟ الصاع الواحد قلنا أن الصاع 2.5 لتر، يصبح 10. إذن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق بكم كأس من الماء؟ 5 لتر، يعني كم كأس؟ قلنا 2.5 لتر، 10، يعني 20 كأس مثل هذا، كلها تصب في اللي هي 5 لتر كما ذكرنا. طبعا قد يقول البعض: طيب كيف هذا قليل الماء؟ 5 لتر قليل، وهو غسل ما هو وضوء، هذا بالكاد يكفيني للوضوء. يقول الشافعي رحمه الله، يقول: يدقق الفقيه في القليل بالقليل، ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكفيه. يقول: الإنسان العاقل ينضبطه يستعمل الماء، وبالتالي يدقق كم يأخذ فيكفيه القليل. أما الأخرق اللي يأخذ من الماء كثير فينسكب نصفه على الأرض، يقول هذا يعبث بالكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام: أوفى مني ومنك شعرا، وأحرص مني ومنك، عليه الصلاة والسلام، على كيفية الغسل، ومع ذلك كان هذا الماء القليل يكفي. إذن الفرق في 5 لتر، إناء من نحاس كما تقدم. هنا تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع امرأته، فيه أيضا جواز اغتراف الجنب من الماء، وفيه أن النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزه، لأن هذا ماء دائم في مكان واحد، فهو يغتسل منه، يعني يصيب الجنب الماء بجسده، ومع ذلك الماء ما فقد طهوريته. فيه أيضا جواز غسل المرأة بفضل طهور الرجل، وغسل الرجل بفضل طهور المرأة. طبعا هذا الفرق بالمناسبة تراه لشخصين، ما هو لشخص واحد. الخمسة لتر هذه يغتسل بها النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة، يكفي 2، بمعنى أن صلاة الترم يكفي 2.5 للاغتسال. هذا ترى أمر تام، يعني أنت لو تأخذ هذا الكأس الآن لتغتسل به، احنا قلنا أن إذا يكفيك نصف الفرق اللي هو 5 لتر، يكفيك نصفها 2.5، 2.5 عبارة عن 10 كؤوس، أظن يكفيك هذا الكأس لرأسك في الغالب، ولا لا؟ لو صب الإنسان شيئا فشيئا وبدأ يعني يوصل إلى أصول شعره سيكفي، لكن يحتاج من الإنسان إلى أن يدقق في كيفية الغسل حتى لا يعبث بالماء. هذا الاغتسال من إناء واحد لم يرويه إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، فقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة يغتسل فقط للإناء الواحد، وقيل قد وقع مع غيرها أيضا من زوجاته، لكنها لم تنقله. عائشة رضي الله عنها كانت فقيها وطال عمرها رضي الله عنها، وكانت تجلس للفقه والفتوى وحديث الناس، يعني نشر الأحاديث، ولذلك هي من الرواة السبعة الذين أكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي روت هذا. ربما وقع هذا لزينب أو لصفية أو لحفصة أو لميمونة أو لغيره، لكن لم لم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما عائشة فروته عنه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده أيضا هو أيضا لا يزال الكلام في الغسل، حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وأخو عائشة، في رواية مسلم أن الداخل أخو عائشة من الرضاعة كما سيأتي معنا، دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغتسل، فدعت بإناء نحو من صاع، قلنا الصاع 2.5 لتر، دعت بإناء نحو من صاع، وكان عند عائشة رضي الله عنها من يخدمها. وبالمناسبة كان الخدم عندهم ليسوا مستأجرين، يعني كما اليوم الخادمة التي تعمل في البيت عبارة عن تستأجر لمدة مثلا سنة سنتين، تأخذ راتبا شهريا معين، أو السائق يكون يعني أجيرا يأتي ويعمل بأجره ويمشي، ليس يعني مولا مملوكا رقيقا بين يديك تبيعه وتشتريه وكذا، لا، أنت تعطيه راتب، هو حر تعطيه راتب، ولو أراد يقول لك خلاص ما أبغى أشتغل بينك وبين عقد يمضي. لكن كان عندهم الخدم هم مالك، يعني من ضمن المال، كما أنه يشتري مثلا البيت ويشتري المزرعة وكذا، كان الخدم عندهم يباعون ويشترون لأسباب سبق معنا الكلام عنها، الرق في الإسلام وأحكامه تكلمنا عن كثيرا. فكان عندها من يخدمها من مما تملكه هي من الرقيق، فدعت بإناء نحو من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. يقول القرطبي رحمه الله، يقول: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعلى جسدها مما يحل للمحرم أن يراه، فأبو سلمة، أبو سلمة الراوي ابن أخيها نسبا، والآخر أخوها من الرضاعة. وذكر ابن الملقن قال: لا، لم يكن أبو سلمة ابن أخيها، بل كان ابن أختها، لكن اليقين أنه محرم لها، اليقين أنه محرم لها، ولا يمكن رضي الله تعالى عنها أن تفعل ذلك أمام الرجل ليس محرما لها، أن تكشف رأسها وتوريهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل رأسه وكذا، لا يمكن أن تفعل ذلك عند رجل ليس بمحرم لها. لكن هذا أخوها من الرضاع، والثاني ابن أختها أو ابن أخيها كما ذكر القرطبي، وهو قول ابن حجر أيضا. ابن حجر يقول إن أبا سلمة هذا الراوي أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، وهي أخت عائشة، وهو قول ابن حجر وقول النووي، كلهم قالوا ابن أختها ابن أم كلثوم. يقول ابن حجر إن عائشة رضي الله عنها جمعت في رواية كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، بين التعليم بالقول، لأنها تقول: أخذ فأفاض على رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض الماء، التعليم بالقول. فلما جاء هذا يسألها: طيب أنا شرحت لكم بالقول يا جماعة، ما فهمتم؟ يلا أطبق لكم بالفعل. فيقول: شرحت لهم بالقول وشرحت لهم بالفعل حتى تستقر المعلومة فعلا، يفهم إيش معنى خلل رأسه، إيش معنى عم رأسه بالماء ونحوه. في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن، يعني من الجنابة، أن ينقضن رؤوسهن. كانت النساء في السابق الشعر طويل، فكانت المرأة تعمله جدايم، فكان لطول الشعر لو المرأة مثلا أصابتها الجنابة مثلا عدة مرات مثلا في الأسبوع أو ربما في اليوم أو نحو ذلك، ثم أمرت أن تغتسل في اليوم مرتين أو ثلاث من هذه الجنابة، فإذا قلنا لها كل مرة أنت بتغتسلي من الجنابة فكي شعرك كله واغتسلي، ثم اجدليه مرة ثانية، ثم بعدها بوقت أصابتها جنابة فقيل لها فكي الشعر مرة ثانية واغتسلي، ثم هذا يشق على المرأة، وكثرة ربطه وفكه ونحو ذلك ربما يتقطع، وكانت النساء في عصرهم الشعور طويلة والعمل عندها كثير، فكونها تبدأ كل مرة تجلس لأجل أن يجدد شعرها من جديد هذا مرهق لها. فأبيح لها في غسل الجنابة ألا تفك الشعر، لكن تحرص أن يصل الماء إلى أصول الشعر، توصل الماء إلى أصول الشعر وإن كان الشعر مجدلا. أما في الغسل من الحيض اللي هو في يعني في الغالب مرة في الشهر فإنها تفك الشعر كله ليجل أنها تغسله غسلا تاما. أما في الجنابة فإن المرأة لا يجب أن تنقض شعرها، إنما والماء يصب على رأسها تخلل بأصابعها ليصل إلى أصول الشعر. فهنا عائشة سمعت أن عبد الله بن عمرو بن العاص يفتي أن المرأة في غسل الجنابة لازم تنقض شعرها، فغضبت قالت عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ تقول أنت بتشق عليها إذا هي ربما اغتسلت عدة مرات في اليوم من الجنابة وتقول لها كل مرة انقضي شعرك، خلها تحلق رأسها طيب أريح لها، كأنها تقول له ذلك من باب التشديد عليه. طبعا ذكرنا أن المرأة لا يجب أن تنقضه في الجنابة، لكن بشرط أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إذا وصل لأصول الشعر خلاص. الحديث الذي بعده أيضا لا يزال في الكيفية الغسل من الجنابة، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، الصاع لترين ونصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة يتوضأ من الفرق والفرق 5 لتر، فكان يغتسل بالصاع لترين ونصف، فيقول له أبو يقول له جابر يكفيك صاع، يعني لا تكثر من الماء في الغسل، يكفيك صاع. قال الرجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوفى منك شعرا، شعره أكثر منك وخير منك، يعني أحرص منك على أن ينقي نفسه من الجنابة، يعني أنت بتكون أحسن منه. ثم قال وأتاني ابن عمك، يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية أيضا هو جده عليه رضي الله عنه، طبعا هذا أيضا فيه تجوز لأن محمد الحسن هو ابن عم والده علي بن الحسين، لكن كلهم من ذرية علي رضي الله تعالى عنه. أم محمد بن الحنفية بالمناسبة اللي هي زوجة علي رضي الله عنه، محمد الحنفية بالمناسبة هو ابن علي أخو للحسن والحسين، لكن ليس ابنا لفاطمة، ابن لزوجة أخرى لعلي. وعلي رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مرضت فاطمة رضي الله تعالى عنها وتوفيت بعد 6 أشهر من وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام رضي عنه، فتزوج علي خولة بنت جعفر بن قيس من قبيلة بني حنيفة، وهي قبيلة كبيرة تولوا في اليمامة، كانوا في نجد يعني، فسمي أبناؤه منها ابن الحنفية، فمحمد ابن الحنفية يعني ابن خولة التي هي من بني حنيفة، وهو ابن علي رضي الله عنه. يقول وأتاني ابن عمك يعني ابن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه 3 ثم يفيض على سائر جسده، فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر ما يكفيني، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، أكثر شعرا منك يعني، وكان يكفي. قال أبو جعفر ثم أمنا في توب، يعني صلى بهم جابر. المقصود من الحديث ترك التشدد في الاغتسال بالماء، وسبحان الله والوسواس يجعل الإنسان يستعمل الماء الكثير سواء في الوضوء ولا في الغسل، وتجد أن بعض الناس اللي عندهم وسواس إذا انتهى من وضوءه وإذا ثيابه كلها مليئة بالماء من كثرة ما يعيد الوضوء مرارا، فهم كانوا يحذرون من أن يجري الإنسان وراء الوسواس في هذا. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، هذا أيضا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام مع عائشة، وحكى النووي الإجماع على جواز ذلك. الحديث الذي بعده حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي 3 وأشار بيديه كلتيهما. طيب قولها أما أنا يعني يتصور الإنسان أن قبلها كلام، أن فلان قال كذا وفلان قال كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا، مدام كل واحد تكلم عن نفسه أبتكلم عن نفسي، أما أنا فأفعل كذا وكذا، هذا المتصور. سبب الحديث أنهم تحدثوا عن الغسل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتناقشون في مسألة علمية، هذا يغتسل كذا والثاني يقول أنا أفعل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا يقول أما أنا فإني أغسل كذا، والثاني قال أما أنا فإني أفعل كذا، قال لهم عليه الصلاة والسلام أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، أفيض كما ذكرنا تقدم بكلام القرطبي الجهة اليمنى ثم اليسرى ثم عموم الرأس. قيل أنه استحبت الثلاث لأن الواحدة لا تسبغ غالبا. في الحديث أيضا من الفوائد جواز الحوار أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حوار الصحابة أمام عليه الصلاة والسلام المسائل العلمية جائز، إنما الذي لا ينبغي عنده عليه الصلاة والسلام والذي نهى الله تعالى عنه التقديم بين يديه، يعني هو عليه الصلاة والسلام بيتكلم في شيء فيقفز مثلا من يتكلم باقتراحات قبل أن يطلب منه، وقال الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، انتظروا لين يتكلمه ربما لا يريد أن يسمع منكم. وكذلك النهي عن التنازع أمامه، ولا ينبغي عند نبي تنازع يتنازعون ألا كذا، لا الأدب لا تختلف أمامه عليه الصلاة والسلام، لكن الحوار العلمي كما هو واقع هنا فلا بأس به بينهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شارك فيه. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، الحلاب هو الإناء اللي يحلب فيه، دعا بشيء تحلب فيه الناقة في الغالب، دعا بشيء نحو الحلاب، ويسمى أيضا بالمناسبة المحلب والمحلب، وقيل إنه كانت تحلب فيه الناقة وتحلب فيه يحلب فيه غيرها يعني الشاة والعنز ونحوه مرارا، وله مقدار لكن لم أجد في الحقيقة كم مقدار، يعني ما قرأت في كلام الشراح كم ذكروا كم صاع ولا كم مد أو كذا، لكنه إناء معروف عندهم يحلب فيه من الناقة، لكن لم أعثر على مقداره كم، لكن يغني عنه ما تقدم من وصف أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. يقول كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه، وفي رواية بكفيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، أيضا في استحباب ما تقدم معنا من البداءة باليمين ثم باليسار. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا يذكر غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، هذا تقدم ما ورد فيه من أحكام سواء ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أو ما ورد عن ميمونة من اغتساله صلى الله عليه وآله وسلم مع امرأته من إناء واحد، تقدم الكلام عليه. الحديث الذي بعده حديث محمد المنتشر قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت قول ابن عمر، فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، وكان ابن عمر يدهن بالزيت، فقالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما ينضح طيبا. نتوقف الأذان. حديث محمد بن منتشر قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، أنضح طيبا يعني الطيب ظاهر علي، كأن ابن عمر يكره أن يبقى الطيب في المحرم بعد إحرامه، كأنه يكره أن يبقى ذلك، يمكن أن يتطيب لكن من الطيب الذي يزول بعد قليل، لكن أن يبقى على إحرامه والطيب ظاهر عليه، كأن ابن عمر يفتي بأن هذا مكروه. قال وكان ابن عمر يدهن بالزيت، الزيوت المعروفة الزيوت العطرية كانوا يصنعون منها، فقالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن تعني عبد الله بن عمر أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما ينضح طيبا، وقالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته وهو محرم، وكنت أطيبه بيدي لإحرامه حين يحرم بأطيب ما أجد بذريرة. قالت: وطيبته بمنى لحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا الحديث علاقته بالغسل ليست كعلاقة ما قبله، لكن أورده هنا ليبين هل يجب على المحرم إذا أصابه الطيب أن يغتسل منه أو لا يجب عليه ذلك أو أن يزيله نحو ذلك. والشراح تكلموا عن أحكام هذا، ولعل يأتي معنا في مكانه في موضعه عندما نتكلم عن الإحرام وأحكامه، لكن كلامنا هنا عن الغسل. تقول عائشة: لما ذكر لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبة، أنضح طيبة يعني النضح هو كثرة الشيء. تقول مثلا: هذا المكان ينضح بالماء، هذا الرجل ينضح بالخير، يعني أنه كثير منه الخير، أن هذا المكان الماء فيه كثير ونحوه. النضح يدل على أن المكان امتلأ حتى بدأ يظهر، كتقول مثلا: هذه القدر تنضح بالماء، كأن القدر امتلأت ماء ثم بدأ الماء يخرج منها ينضح منها. وكان ابن عمر يدهن بالزيت، وكانوا عندهم العطور لها أنواع، منه العنبر ومنها أشياء من الأحجار يكون رائحتها حسنة، أو أشياء مثل المعجون الذي يعجن أو نحوه، وبعضها مثل الزيت، بارك الله فيك، وبعضها مثل الزيت يدهنون به. كان ابن عمر يدهن بالزيت. فقالت عائشة وهي تفتي في جواز بقاء الطيب في المحرم، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما ينضح طيبا. طاف على نسائه مسلما، وإلا لو طاف على نسائه للوطأ فإنه صلى الله عليه وسلم لن يبقى الإحرام، يعني لن يبقى طيب عائشة في رأسه، سوف يزول بالغسل. وهنا أيضا حكم يتعلق بالإحرام، وهو جواز الطيب عندما يهل الإنسان بالإحرام. نحن نعلم أن المحرم لا يتطيب، من المحظورات الإحرام قص الأظافر والشعر، ومنها الطيب، لا يمس طيبا. طيب إذا كان عند إحرامه تطيب، هذا فيه تفصيل، إذا كان تطيب في جسده فلا بأس، مثل الذي يضع الطيب في رأسه مثلا، في شعره وضع طيب دهن عود أو غيره، وضع الطيب في إبطيه، وضعه على صدره ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما أن يطيب الإحرام فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم بشيء مسه ورس أو زعفران، يعني بشيء مطيب، إنما الذي يريد أن يحرم بشيء ليس فيه طيب، فما يجوز أنه يضع الطيب على خرق الإحرام. لكن لو وضع الطيب على جسده أو على رأسه ثم مع العرق سال الطيب، مثلا أفرض أن حط دهن عود وبعدين كثر من دهن العود في رأسه في شعره، بعدين مع العرق والإجهاد بدأ العرق يسيل من الرأس ويصيب الرقبة، وهو مع حركة الإحرام أصاب الإحرام شيء منه، حتى أنك تلاحظ الإحرام شيء من الصفرة وتشمها ولا ريحة دهن عود. طيب من أين جاءت؟ والله جاءت من الرأس، يعني من بقايا دهن العود اللي في الرأس. هذا رخص فيه العلم، سكتوا عنه، قالوا: ما دام عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمامها يكثر من الطيب إلى درجة أنها ترى وبيس الطيب في مفرق رأسه، وبيس الطيب يعني لمعة الطيب، ومفرق رأسه كان صلى الله عليه وسلم يفرق رأسه مع كثرة الشعر يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، فكان يطيب رأسه، فإذا طيبه مفرق الرأس ليس فيه شعر، فيه قشرة الرأس، فكانت ترى وبيس الطيب، يعني لمعة الطيب وأثره أو صفرته، معناه أن الطيب كان كثير اللي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكفيه طوال فترة الإحرام. تعرف المحرم بالحج يجلس كذا يوم وهو محرم بالحج، المحرم بالعمرة ربما إذا أحرم في ميقات المدينة حتى يصل وينتهي من عمرته، الفرق المسافة بس في عصرهم بين مكة والمدينة على الدواب ربما تصل إلى 10 أيام، ويبقى بإحرامه 10 أيام، فهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يضع طيبا يطول، فكان يحتاج إلى أن يكثر حتى الطيب يطول معه. هذا الطيب الذي كان يضع عليه الصلاة والسلام يصيبه العرق، يصيبه ماء الوضوء أثناء الوضوء، فربما كان يسيل حتى ربما أصاب بعض إحرامه. فذكر أهل العلم قالوا بأن الطيب إذا طيبت الإحرام نفسه ما يجوز، لكن لو أنك طيبت جسدك، طيبت رأسك، وضعت تحت إبطيك، طيبت صدرك بأي نوع من أنواع الطيب، ثم لبست الإحرام وأصاب شيء من الطيب إحرامك، قالوا هذا يرخص فيه، هذا يرخص فيه، لأن لا يمكن التحرز منه. أن يقال لك طيب رأسك لكن انتبه لا يصل إلى إلى إلى خرقة إحرامك، هذا يشق عليك أن تفعله، يحتاج كل شوي تمسح الرقبة وتبعد عنك هذا. ولذلك يعني رخصوا في هذا، قالوا الطيب الذي يأتي من الرأس أو يأتي من الصدر أو من الجلد أو نحوه يصيب الإحرام لا بأس به، لكن لا يحرم بشيء مسه ورس أو زعفران كما جاء في الحديث. تقول طاف على نسائه ثم أصبح محرما ينضح طيبا، الطيب ظاهر منه ورائحته ظاهرة. وقالت عائشة كأن ينظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته وهو محرم. إذا كان عليه الصلاة والسلام يطيب رأسه وكان يطيب لحيته، واللحية أكثر التصاقا بالإحرام، لأن الإحرام يعني يوضع على الكتفين أو يوضع ربما إذا كان كشف كتفا وغطى كتفا أخرى فإنه يكون ملاصقا للحية، واللحية إذا كان فيها طيب ستصيب الإحرام. فلم يذكر أن صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن كلما أصاب الطيب الذي في لحيته أو في رأسه عليه الصلاة والسلام إذا أصاب الإحرام أنه يغسله. ولذلك التفسير كما تقدم، إن كان انتقل الطيب إلى الإحرام من جسمك ما في بأس، أما أنك تطيب الإحرام من البداية فلا. تقول وكنت أطيبه بيدي لإحرامه حين يحرم بأعطي بما أجد بذريرة، يعني هذه كيفية التطيب، قيل ذريرة قيل إنها نوع من الطيب وقيل إنها شيء يتطيبون به، كما يضع الناس اليوم مثلا الطيب في قارورة أو يضعونه في شيء يعني يستعملونه لسكب الطيب منه على الجسد. وذكر الشراح لها أشياء، ذكروا آنية متعددة كانوا يستعملونها يضعون فيها الطيب، بعضها تصنع من الفخار وبعضها يضعون فوق رأسها قماش يكون مخرقا يتطيبون به ونحوه. المقصود أنها تصف أن صلى الله عليه وسلم كان يتطيب. تقول وطيبته بمنى لحله قبل أن يطوف بالبيت، كان عليه الصلاة والسلام إذا أفاض من عرفات إلى مزدلفة ثم نزل عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، جاء عليه الصلاة والسلام وله عدة أعمال في منى، عنده الحلق والهدي والرمي، ثم عنده صلى الله عليه وسلم الطواف. فقال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم حل لبس ثيابه، ثم لما لبس ثيابه حلق رأسه ويعني وذبح هديه وذهب يطوف، لكنهم قالوا إن الإحلال يكون فقط بالرمي، هذا قول بعض أهل العلم. وقال بعضهم بل يكون بالحلق، المسألة فيها خلاف طويل، لكن عائشة هنا تذكر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا الطيب وأنها طيبته عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه وعند حله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي تفصيل الكلام عن أحكام الحج ونحوه في موضعه بإذن الله. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الليلة الواحدة في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، وله حينئذ 9 نسوة وهن 11. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 امرأة لكن لم يجتمع عنده أكثر من 9، لأن خديجة رضي الله عنها تذكر، لما تذكر أنت 11 امرأة تذكر خديجة من بينهن، لكنها لم تكن خديجة موجودة مع وجود غيرها. وبالمناسبة ما دام أن ذكرنا هذا، زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عدد من النساء هذا له حكمة، وهو عليه الصلاة والسلام خصه الله تعالى بخصائص لم يخص بها غيره سواء في حياته أو بعد مماته. يعني مثلا من الخصائص التي بعد مماته أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعاء، ومع ذلك لم يتغير جسده صلى الله عليه وسلم. لو كان جسد غيره عليه الصلاة والسلام لكان الجسد العادي يتغير ربما، يعني بعد لو تتركه كذا من غير مكان بارد ربما خلال 8 ساعات 10 ساعات ينتفخ ويظهر عليه يعني آثار الموت ونحوه، فكيف لو تركتها 24 ساعة؟ كيف لو تركت 48 ساعة؟ هذا أكيد أنه يتأثر، لكن جسد النبي عليه الصلاة والسلام لم يتغير طوال هذه المدة. ومنها أيضا من خصائص جسد عليه الصلاة والسلام أنه كان في رمضان ربما واصل اليومين والثلاثة من غير طعام ولا شراب، ولما واصل بعض الصحابة حاولوا يفعلون مثله فتعبوا وأرهقوا، يعني أذن المغرب ما أفطروا، إلين أذن الفجر واصلوا صوم اليوم الثاني، كاد الواحد منهم أن يموت في نهاية اليوم الثاني. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك، قالوا طيب أنت تواصل، نحن نفعل مثلك، أنت تواصل؟ فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. أنا يا جماعة كأنه يقول خصائص الجسدية تختلف عنكم أنتم، وبالتالي أعطاني الله تعالى من القوة في جسدي ما لم يعطكم، بدليل أنه يتحمل الوحي. يقول بعض الصحابة كنت جالسا بجانب النبي عليه الصلاة والسلام وركبتي تحت ركبته، يعني مع الزحام في الجلسة، تعرف بعض المجالس تكون صغيرة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم متربع يعني، وجاء ركبتيه يمين ويسار، فالصحابي جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم متربع أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع الزحام صارت ركبته فوق ركبة الصحابي، جلسة عادية يعني، لكن نزل عليه الوحي في هذا الحال. وكان إذا نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام كما قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان عليه الصلاة والسلام يصيبه من الإرهاق في جسده والثقل الشيء الكثير. يقول الصحابي فثقل النبي عليه الصلاة والسلام حتى كادت ركبتي أن تنرب، العظام بغت تتكسر من كثر ما ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت حتى ضغطت عليه. فهو عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من القوة في جسده، من الخصائص في جسده ما يجعله صلى الله عليه وسلم يتحمل الوحي، يتحمل الحفظ مباشرة، يعني يأتيه الوحي مباشرة يحفظه، لا يسقط منه حرفا، فيقرأه للناس مباشرة. ولما كان يحرك لسانه أثناء قراءة جبريل حتى يحفظ، قال الله تعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، إحنا بنجمع في صدرك، ما يحتاج تحرك لسانك أثناء الاستماع، جعلنا من خصائصك قوة الحفظ المباشر، تحفظ الشيء من أول استماع إليه. وغير ذلك من الأمور التي خص الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم خصائص البشرية. من ضمن خصائص البشرية عليه الصلاة والسلام قدرته عليه الصلاة والسلام على أن يعدل مع من هن أكثر من 4 نساء وأن يقوم بحقهن، إضافة إلى أن زواجه عليه الصلاة والسلام من هؤلاء النساء ما كان مبنيا على مجرد التشهي، يعني لم يتزوج بكرا إلا عائشة، خديجة تزوجها وبينه وبينها أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة، كل نسائه إما أولاد مثل أم سلمة كان عندها 3 أطفال لما تزوجها، وتزوجها لأنها ما عندها أحد في المدينة، جاءت مهاجرة مع زوجها وبعدين مات زوجها وبقيها الأطفال الأيتام فتزوجها عليه الصلاة والسلام. حفصة أيضا تزوجت قبله عليه الصلاة والسلام برجل أو برجلين غيرهن من نسائه، سودة تزوجها وهي كبيرة رضي الله عنها، كبيرة في السن، هي أكبر نسائه. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان زواجه له حكم، من إقامة علاقات مع القبائل، من مساعدة بعض النساء على أحوالهن ونحو ذلك. فيقول أنس وهو يتكلم عن حال النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه، يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في الليلة الواحدة في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، وله حينئذ 9 نسوة وهن 11. قال قتادة رضي الله عنه أو كان يطيقه، يعني هل يطيق عليه الصلاة والسلام أن يطأ نساءه في ليلة واحدة؟ طبعا أنس هنا لم يصرح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يطأ نساءه في ليلة واحدة، لكن لمراعاة لمحبتهن له، كانت المرأة لو بتنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها في ليلتها معناه بتنتظر 9 ليالي، كل 9 ليالي تشوفها مرة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان له أوقات يمر على كل نساء، يعني بعد العصر يمر على كل بيوته، هذه يجلس عندها وهذه مثلا ربما أعدت له عسلا فأكل منه، وهذه ربما أعدت له طعاما، يمر على نساء كل عصر، وربما مر عليهن في الليل، وليس شرطا أن يكون مروره عليهن في الليلة الواحدة أن يكون مروره عليهن وطئا لهن، إنما ربما مر الزوج على زوجته في غير ليلتها أو ربما في ليلتها وكان منه حديث إليها وتلطف معها أو نحو ذلك ثم غادرها. وهذا كلام عدد من الشراح أنهم قالوا لا يعني كلام أنس هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يطأهن في ليلة واحدة، بل كان ربما عليه الصلاة والسلام طاف عليهن هكذا مسلما. قال قتادة: أو كان يطيقه؟ قال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. طبعا هذا كلام الصحابة بينهم بين بعض، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحدث هو عن نفسه فيما يتعلق بأمر نسائه. لكن الله جل وعلا في يوم القيامة إذا أعد الله تعالى للإنسان في الجنة ما أعد، زاده الله تعالى من القوة، حتى سواء في أمر طعامه أو شرابه أو أمر النساء أو نحو ذلك. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو متعلق بالكتاب الذي معنا، كتاب الغسل. يقول: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم، فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، فانصرف، فمكثنا على هيئتنا، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر ماء، فكبر فصلينا معه. الإنسان ربما أصبح من جنابه وهو ناسي، يعني ربما أتى أهله في أول الليل ثم نام، أو توضأ ثم نام أو نحو ذلك، ثم أصبح ومع الاستعجال للخروج إلى الصلاة ربما كبر مع الإمام يصلي، بعدها تذكر: أوه أنا وقع مني وطئ في أول الليل، كيف نسيت، أنا ما اغتسلت. هذا يقع إلى اليوم من عدد من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم الغيب، ويجوز عليه صلى الله عليه وسلم مثل هذا النسيان الذي يقع للبشر عادي، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق بيني وبينكم يوحى إلي. الفرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني ابن رجل وامرأة، وهو يتزوج وعنده أطفال وله نساء، ويأكل ويشرب وينام، يعني هو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق فقط أنه يأتيه الوحي. فهنا عليه الصلاة والسلام وقع منه وطء ونسي، ثم ربما أنه توضأ وضوء عادي وجاء يصلي بأصحابه، فلما أقيمت الصلاة وجاء بيكبر تذكر، فقال لأصحابه، لأنه علم أنهم لا يرغبون أن يصلي بهم غيره، يعني من الذي يحوز أن يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرف، فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم يرغبون أنه اللي يصلي بهم، ولذلك قال: مكانكم، يعني انتظروا. ثم مضى صلى الله عليه وسلم فاغتسل في بيته، وكان بيته كما تقدم معنا، كان بيته ملاصقا للمسجد. وتقدم أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة أيضا كانت ملاصقة للمسجد، بحيث أن الجدار الرابع للبيت هو جدار المسجد، فيفتحون بابا على المسجد مباشرة. ولذلك لما كثرت الأبواب في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد، صارت الجدار كلها أبواب، فأمر أن تسد إلا أبوابه عليه الصلاة والسلام وباب أبي بكر. فعليه الصلاة والسلام لما يمضي ليغتسل يمضي إلى مكان قريب إلى بيته. يقول: ثم ذكر أنه جنب فقال: مكانكم، يعني قفوا مكانكم، فانصرف، فمكثنا على هيئتنا، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر ماء، فكبر فصلينا معه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما كان الناس في ذلك الوقت يستحضرون مواد الغسل من ماء وغيره في بيوتهم، كما تقدم أن البيت ينقسم إلى قسمين. الأمر الثاني في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم ينشف رأسه، لأنه لو نشف رأسه لما جاء ورأسه يقطر ماء. وأيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يلبسه أصحابه من الإزار والرداء، فكان يتضح، يعني يظهر شعر رأسه من تحت عمامته ونحو ذلك، فيرى أصحابه رضي الله تعالى عنهم يرون أثر الغسل عليه عليه الصلاة والسلام. يقول: خرج إلينا ورأسه يقطر ماء، فكبر فصلينا معه. الحديث الذي بعده حديث عائشة، وهو أيضا في معنى ما قبله، نأخذ ثم نجيب على سؤالين. حديث عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابها أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. هذا تقدم معنا شرحه، أنه لأجل نصيب الماء الرأس. هنا يقول: هل يجزئ غسل واحد من الجنابة وللجمعة، نعم يجزئ، لكن ينوي النيتين، ينوي أن هذا جنابة وينوي معه الجمعة، يجزئ ذلك بشرط أن يتوضأ قبله كما ذكرنا أو أن يتمضمض ويستنشق. يقول: إذا توضأ الرجل قبل الغسل ثم لمس فرجه أثناء الغسل فهل ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء؟ الغسل أو لمس الذكر فيه ثلاثة أقوال لها العلم، بعضهم قال إنه ينقض مطلقا، وبعضهم قال لا ينقض مطلقا، وبعضهم قال ينقض إذا كان لشهوة. هو الأقرب هو الأخير، أنه إذا كان لمسه لشهوة انتقض الوضوء، لكن إذا لمسه أثناء الغسل ما ينتقض الوضوء. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ووفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله